أيوب المصري، قصة شعبية كتبها الإذاعة زكريا الحجاوي، فكرة وإخراج يوسف الحطاب. راضين يا ايوب؟ راضين؟ ايه اللي بتقوليه دي؟ مستحيل ايوب. لو كانت المساله قضى من عند الله كنا رضينا. من اي ناحيه راضين يا ابن عمي؟ ايوه وصابرين. اصبر على الظلم يعتدوا علينا ونرضى؟ وعلى اكتر من كده كمان ايوب، عشان خاطري. عشان خاطرك؟ ايوه. يعني انت موافقه على عمايل عمار ابن عمك؟ ما هو ابن عمي وابن عمك برضو يا ايوب. ايه الحاجه اللي انا عايزه افهمها؟ انت لسه فيه بينك وبينه صله؟ يعني ايه؟ انا عارف يعني ايه يا نعسة. ايوب، ما هو يا نعسة انت عارفة ان انا راجل جاد وبحب الحاج. يا ايوب، انا ما حدش ضربني على ايدي لما اخترتك انت وما رضيتبوش. طب وايه اللي يخليه ينضم الرجل عدوي ويسمولنا الغنم؟ 5000 راس يسموها حتة واحدة؟ ربنا يكفينا شر الغيرة يا ايوب. ما هي دي الحكاية اللي مجنناني. انت واحدة وقدامك 2 ولاد عم، وواحد منهم خدك، التاني غير ليه الا اذا كان لسه له فيكي عشان. عايز تقول ايه يا ايوب؟ عايز اقول انك لو ما كنتيش لسه عطيه الوش ما كانش فضل عنده امل فيك. بقى كده مادام انت بتقوليها ببوجك، بتقولي غيران، واللي غيران ده يبقى لسه بيحبك. وعمر الواحد ما يحب حد يكون عارف انه بيقفل البيبان في وشه. انا 100 مره اقول لك عمار ده ما يخشلناش بيه، عمار قلبه اسود، عمار حجود، عمار ما يستاهلش معامله طيبه. طب اهو لسه طمعان فيكي من طيبتك وبشاشتك يا ايوب. المساله مش كده. امال ايه المساله يا بنت حواء؟ اما اقول لك اعمل معروف ما تكلمنيش بالطريقه دي. واحد وعاش طول عمره متعشم في اناني حكون زوجته، ولما اني الاوان لقاني اخترت غيره، وهو انت كنت فقير، فلما ربنا ادالك شيء طبيعي انه ما يصدقش يشوفك غني. والكلام ده لما انت عارفاه ليه بتخليه يدخل بيتنا ويختلط بينا؟ انت فاهمه ان الطيب ينفع مع دول؟ احنا ما بنعاملهمش، احنا بنعامل ربنا. يوه الله، انت وشك لسه ملان شر. رايح على فين؟ ايوب، ايوب. نعم يا سيدي. أنا جاي أتهمك قدام اللي أنت مش شدد بيه إنك أنت اللي سممت غنم. وطي صوتك يا راجل أنت. سيبني منه له. لا يا عمار، أنا اللي أعرف أرد عليه. هي الحكاية عايزة رد وصد؟ أنت مسؤول قدامي عن 5000 راس غنم يا عمار. مش لو كنت سميتها زي ما بتقول؟ محدش غيرك يعملها. ليه؟ اشمعنى انا دونا عن الملك ده كله اللي شكيت فيه؟ ده سؤال برضه معقول. عشان قلبك اسود يا عمار، مش طيب تشوفني غني. ايه؟ اسكت انت بس، سيبني منه له. طيب عرفنا دي ايوب، انما يعني مفيش حد في البر غني غيرك؟ ها؟ طبعا فيه. ليه انت دونا عن الخلج ده كله اللي انا مش طايق غناك؟ لانك بتكرهني دونا عن الخلق دي كله. ايوه، ما هو بيقول لك اشمعنى انت دونا عن الخلق اللي بيكرهك؟ ايه السبب؟ لو كنت راجل بلاش لف ودوران وقوله. انا ما بحجتش عليك لانك غني، انما قولها. عشان نعفى بنت عمك هي اللي حكمت بيني وبينك لما رفضتك وجبلتني، قلبك اتملى نار وغل، وكل ربنا ما بيغنيني كل النار ما بتزيد. ودي معناه في نظرك ان نعسة بتحبك وبتكرهني؟ المصيبة ان قلبها ما بيعرفش الكر. ايه اللي بيضحكوا في كلام؟ لو كانت نعسة بتكرهني كانت وافقتك على انك تروح انت والرعاه بتوعك ينهابوا من غنمي بعدد اللي سمنتهولك. ها، انما ما بتكرهنيش، خايف عليا مش يمكن؟ ها، بصلي كويس واعجل كلامي، مش يمكن بعد ما خادتك وعرفت طبعك على حاجتك كرهتك؟ أنا لو كنت مفضلها عليك كنت أتلكك على أي شيء وأسيب البيت، إنما أنا هو جايمة ونايمة في طاعتك. وما تنساش انك انت اللي حببتني في الكمال وفي الصفح وفي البعد عن الصفات الوحشة، في الغدر والانتقام والغضب والشر. وانت من صغرك مثل اعلى للناس، الدنيا كلها بتغني باسمك. واني حاسة ان نسوان البراري حزاني، وحكاية المال دي والغنى عرض زايل يا ايوب. اشمعنى لما ربنا بيدينا بنرضى، ولما يسلط علينا اي سبب بنغضب؟ ايوه بص بص النعسة بنت عمك، انا ما عوضكش عن المال والغنى. اللهم يا رب لك الف حمد والف شكر. تستاهل الف حمد يا حبيبي. قاعدين نقطع من مواشينا بتفرغش، بلغني انه النهارده جايله 2000 غاز غنم. اهواني موتي وموت انه كله غنم، بيقولوا الغنم غنيمه، واني لا انا عايزه يغنم ولا يسعد. طيب ماني جايلك عشان كده، مش لازم نتدبر؟ اسمع يا عمار، انا عايزك النهارده تذل وتذلها. يا ريت. طمن، طول ما انت معتمد على همام وانت قادر على الدنيا وما فيه. في عرضك ده انا مغلول منه ومنها وحصج من جنابي. نواجههم، نروح لهم قدام بيتهم في النهار، نوريها انه ما يقدرش لا يحميها ولا يحمي نفسه، ونوريه انه ملوش في الدنيا مكان طول ما احنا على ظهر الارض. تعي عينيك. ايوب كلمني اهدى. خلاص يظهر ان اجلي انتهى، كنت مخبي عليك الجروح من زمان. معليش يا ناصر، اصبري، رتبي نفسك على انك حتعيشي مع راجل عليل، عليل بعلي عمرها ما تطيب. اصبر، انا فداك يا ايوب، ما تصبش ليه؟ من زمان مش فيه ربي يا ايوب. امنت بالله. يا عمار يا ناصر، وايه اللي مطلعك بالليل في ساعه زي دي؟ جاي ازور ايوب. تزوره؟ كتر خيرك، بس هو نايم. طيب خد الحمل دي دخلي الحوش. ايه دي؟ بعض خيرك يا ناصر، شويه غل وسمن. يا عيب الشوم، حد قال لك علينا حاجه يا عمار؟ احنا في هاني والحمد لله. اسمعي بس يا ناصر، هو اني غريب؟ انت بنت عمي وهو ابن عمي برضه، ومهما حصل بيننا الضفر ما يطلعش من لحم. على كلا كتر الف خيرك. نعسه، انت بتكفل الباب في وشي؟ انا طالعلك بره يا عمار، بس بكفل الباب عشان صوتنا ما يصحش. طيب دخلي الحجر في جبله، الجمل بما حمل. لما نحتاج يا عمار نبقى نطلب منك. يا نعسه، اني فرش وغطل ولاد عمي. تعيش يعني ايه؟ يعني احنا في غايه ونهايه. يا نعسه بلاش خيابه، انا عندي خبر انكم بتناموا من غير عشي. وحمدين ربنا وشاكرين فضله. واخرتها معاك. طلباتك. بس لو كنت اعرف ايه اللي مصبرك على الغلب ده كله. واحده وطبعها الاخلاص، تلموه. لكن ده يا ولده خلاص اهو افتجر، ولا بقى حلت ولادي ولادي، وكمان البلوى اللي جات له دي. لينا رب، لينا رب يا عمار. دلوقتي الحكم اللي شافوا الجرح دي مش كلهم قالوا ان مفيش نجي؟ فيه احكم منهم وقادر. يا سلام، بقى انت عندك امل انه يخيب؟ وربنا يجعل يومي قبل يومه. سلاسل يا نعسة، كان سحر لك ولا عمل لك عمل؟ هو المعروف مش اقوى من السحر، ما شفتش منه يوم وحش، لا معاي ولا مع غيري ولا معاك انت يا عمار. يعني ما فيش فايده، ريح بالك وروح شوف حالك. روح شوف همام اللي انت اتشددت به ونهبت اموالنا وخدها منك، ولا قدرت تسقف ضفاضه. قصدك ايه يا نعسي؟ ابدا، قصدي تسلم. ده راجل متعافي ومتجاهي، ولا يقدرش عليه غير ربنا. يلا منه لله. يعني اذا جه همام وحب يديكوا حاجه؟ عمره ما يشوف لي شكل ولا يسمع لي صوت. عن اذنك، المره دي سماع، ومره ثانيه الباب مش هينفتح ابدا يا عمار. مع السلامه. Thank you. اتكلمي مين؟ ده عمار. عمار واقفه معاها على الباب بالليل يا ناصر؟ كان جايب لنا حمل غلة وسمن. وبعدين رفضت طبعا. تعالي تعالي قوليلي ايديك يا ابوس. ما تتحركش امال. اللهم استرك في الدنيا وفي الآخرة. اللهم عوض صبرك فيا. اللهم اقضي فيا بما ترضى. عشان خاطر القلب الطاهر ده. عشان خاطر نافي اللي ملهاش ذنب في العذاب ده كله. يا رب. وفيها ايه يابا؟ من جوا بيتي. جوا بيتك ولا بعتيه؟ ابدا يابا، ده انا حتى مغطيه به ايوب. ايوب ايوب، انا عارف ده روحه ما بتطلعش ليه. فيه ايه بس يابا؟ ازاي فيه ايه؟ يا ما فيه كلام بينقال. راجل وبقى بالحاله دي ومراته لسه بشبابها. غرضك تقول ايه يابا؟ انا عارف غرض اقول ايه. افهم انت لقى. انت فاهمة النطيق العار ده؟ عار هو لما يكون فيه غرض عندكم تسموا الشرف عار. غرض؟ ايوه غرض. انا عارف ان عمار بيتجول عليا هنا وهنا عشان يتصلك كلام ويخليك تغضب عليا وتيجي تاخدني والجو يصفاله هو. طيب ما هو ده عين العاج. انا ما اطلعش من بيتي ابدا. تعصي امري يا بيت؟ أمري في يد اللي انت أتمنته علي وجوزتني له. ده بقى أنفاس معدودة. انت قادر يا رب، قادر يا كريم. Thank you. مفيش فايدة من ده كله، بتداوي الجروح من هنا وبتطلع تاني من هنا. نقوم نسيبها ولا نداويه؟ واخرته خير، خير بإذن الله. يا رب يا رب ارحمها هي. انا حسيب الدنيا وانا راضي، كفاية علي النعمة اللي أنعمت علي بيها دي. يا رب استرها من بعدي. ايوان اتقلب شوية صغيرة. أنا خلاص يا نعسي ما عدتش قادر أتحرك. ما عدتش قادر ايه؟ ليه انت نسيت؟ نسيت ايه؟ نسيت زمان. ايوه فكرتيني يا نعسي، يا ما نفسي تقعد عيني شايفاكي وداني سامعاكي لغاية ما اموت. افتكرتي في ايه؟ لما كنت اسمعك وانت بتقول لاخواتي الكمال يطول العمر ويملى الروح ويمدها بالقوة، وطول الروح ما هي عمرانة بالكمال وبالإيمان، مهما الجسم صابه يفضل الإنسان سليم ولا يحصلش له أي ضرر. وديني لسه مآمن بكلامي ده كله، لكن اللي فيه أشد. أشد من قدرة ربنا يا أيوب. ما شاء الله. اللي حصل؟ احنا مش قد الراجل الوحش ده. همام. هو همام قاعد هو فوق الكوم اللي بره البلد وعايزك في كلمة. ناصر يا اخي، انت اللي سببت لنا كل المصايب دي. الحمد لله اللي كلكوا عاملين له حساب، حتى وهو انفاس معدودة. روح يا ناصر. اروح؟ اروح فين؟ اسمعي كلامي، انا عارف كل حاجة. انا اذنتك انك تروحي. ما هو اذا ما جيتيش انا هسحبك من شعر دي. ناصر انا امرتك انك تروحي. يلا يلا، ما هو ربنا شاهد ومطلع على كل شيء. روح. اكشى كشفي وشك يا نعفه. وديني كشفت وشي يا همام. يرفع الشال دي. وديني رفعت الشال. بقى الوش دي والشعر اللي مليان عندي للفرس والطول الفرع دي يبقى ملك شوية عظم. اسمع يا نعس، انت تروحي دلوقتي على بيت ابوكي وتعمل حسابك ان الدنيا دي كلها هتبقى ملكي واني من ضمن الملك. فجل يفتح الله يا همام. اني مش بساومك، اني بأمرك. واني بعت امرك. اذا كنت عاملة على العشرة اني ابعت واحد دلوقتي يريحك منه ضربة واحدة بالسيف تخلصك من المشكلة. لازم تفهموا ان لو شيء من ده حصل هموت روحي. يعني ضحية بابوكي وابن عمك عمار واهلك عشان واحد حيعدي الناس دي البلد اللي بجدته. اني مش مضحية بحد، انت اللي مش شدد بقوتك وعفيتك. قادر ربنا يجنعك ان الصحة ما هيش طريق العمر ولا العي سكة الموت. ايه اني كرامة لعيونه اصبر عليها لغاية ما يموت. بس في حاجة يا نعسة، قعدت هنا في البلد ما تقعديش. ليه بادي بلدي وقاعدة في بيتي وفي جوزي؟ الصيت اللي انت واخداه جيت محطتك على شوية الحظ. اني حسبت للناس انه مش صحيح، هو نايم وانت قاعدة جنبه مرتاح. انما لا، لازم تطلعي به من البلد، ولا فيش مخلوق يساعدك في شيله ولا مخلوق يديك اي شيء. عرفي ايه اللي يحصل؟ حترميه للكلاب وترجعي دليله. Bye. ربني لله. انت يا نعشة. مين؟ لا حيلة ولا باليد يا ربي. بتشحتي يا نعشة. امر الله. الصبا ده كله والجمال ده وتشحتي. امر الله يا خالد. امر الله. كلام ايه ده يا بنتي؟ طب تعالي معايا. على فين؟ وحيبقى على فين؟ البيت اهو جنبنا اهو. خبزين النهارده والعيش سخن. تاخديلك يا بنتي رغيفين وشويه مش حلبه تتزوتي بيهم. ربنا يخليك يا خالد. مدي رجلك يلا. واقفة على الباب ليه؟ ما تدخلي. ما تدخلش بيت حد يا خالي. اللي بخوفتي من اهلك ومن اللي اسمه همام. هتخافي تخشي بيت واحدة عجوزة اكبر من امك. اديني اللي فيه الجسمة وروح على عشتي. ادخلي ادخلي. تعالي علشان تطلعي بيدك. تلقف عدي فيها شوية مش حلبة. ادخلي يا بنتي. انت بنت اعوذ بالله. اه يا خايب يا نايب. انت مين؟ فين اللي كان ده يا جبان؟ وحيبقى مين غير اللي بلالك قصر ومليه خدم وحشم علشانك. وادي اللي تام يا ناعس. انت اني وانت اللي قلبك حن عليا يا غدارة. يا شيخة بلاش قلة عقل وهبل بقى وقعودي. انت عايز مني ايه؟ وحعوز ايه؟ ولا عشنا وشفنا يا ولاد. يا بنتي يا خاي بنتي لا فيش حد في الدنيا دي كله يوافقك على اللي بتعمليه ده. أجاني أنا عسي مش جيتش في الدنيا دي وظلمت وقتلت وسرقت إلا عشان أجمع ثروة تبقى مهرك. وأنا يا عسي برضو مثل أعلى. الدنيا دي كله بالدين بتعطي. لو الوحوش في الجبل نطقت تنطق باسم في حديثه من خوفها مني. ما كسرش شوكتي وخلاني ذليل غيرك غير قلبي يا نعسي. واللي الوحوش بتخاف منه يا همام يبين قوته على واحدة ست. انت مش واحدة ست يا نعسي. انت دنيا بحالها. دنيا فيها قمر ومليانة نجوم وورد وياسمين وانهار. طيب تقدروا تسيبوني لهمومي وتخرجوني؟ شوفي شوفي الهبالي. اذا الباب ما انفتحش انا هعمل لكم فضيحة. ابدا انا مرضاش ان اكون اقل منك صبر يا نعفة. برضو حصبر ومستنيك لغاية اخر المشوار. وادي الباب. اخرج يا نعفة. انت يا خارج. ايه كل اللي عملناه هديته بقلبك الحنين. اه يا ناري سافرت وياك ومقفول عليك وعليها الباب. ولا حد من شاف ولا حد من ديري. على كل حال انت عملت اللي عليكي. المد نارهم. ربنا يخليك ويطول عمرك. انت برضو تمشي وراها كده من بعيد. خلي الناس يدلوها على السوق. تجار ناس طيبين يمكن يلخموها شوية لما يمدوا ايديهم لها. وكناني ايه؟ ايوه كناني دورت على العشة اللي هي مبرياها على الناس واروح اخلص عليه. ادي الشوري. يلا بني. Yeah. أمان ترمي على ناس الحموم، ترميها قدام بلعور ونافرة، هو معاه شر مش لاقيه له أم صفارة. مش شطبت يا شيخ فارس؟ من بدري. امال ايه اللي مقعدك في السوق؟ يعني مش عوايده؟ بتفرج على احوال الدنيا. بقى الشحاته دي مش حقها تكون كده وتحت رجليها ميت جاريه يخدموها. متهيألي ان عقلها مش سليم. معرفش ليه انا نفسي اعرف حكايتها. اهي جاي علينا اهي. اوعى شويه من تحت الخيمه احسن الدنيا غيمت ويمكن تمطر. على الله علشان توقف ويانا شوية كتير. لله يا محسن. تعالي هنا يا ستي أحسن الدنيا بيناها حقا. يا محسن لله. قولي لي يا ستي انت شدي من ملك الله، يعني من البلاد اللي حواليني. انت يا ستي باين عليكي بنتنا، ودي مش هيئة واحدة شحات. الحمد لله على كل شيء. أنا يا ستي مش هسألك في أي حالة ولا تظني بأي شيء. لو سمحتي تكرمي حسبك ونسبك بدال الإهانة والبهدلة وتيجي البيت معاني. حض الله ما بيني وبينك، في البيت أمي وأبوي ومراتي وولادي، وتبقى واحدة مني. سبحان الله. قلتي إيه؟ عشان يصدق ابن الدنيا بخير. هم مين دول؟ يظهر ان في حكايه طويله انت عايشه فيها. انا يا ستي بفضل الله اقدر اقوم باي خدمه تطلبيها. كتر الف خير. الفلوس موجوده و اعمل بها ايه؟ انا طمعانه في كرم الله، في شويه غله في لقمتين عيش. لا حول الله يا رب، ما تسمحي وتوفديني وتيجي ووالدتي من الناس الصالحين وتعيشي معاني. يا ريت يا ابني. ابنك وبتكبري روحك ليه؟ يلا بينا عادي البيت قبل المطر يبينها. الله انت رايحه فين؟ بتجري انت يا سيد؟ قلت لك عقلها بينه كده. يا اخي ظنتي انا حجر وراها شوف ايه سيد. انت خلي بالك من الميزان والخيمه. يا ست في عم كتر الله خير. انت بس رايحه فين دلوقتي؟ رايحه الاجنبيه للصابر للعابد للي لو اللي فيه في الجبال لا تهجت وهو مستحملها برضه. الله انت نافع مرات ايوب. يا الف اهلا ويا الف سهلا. يا ست انت صيتك وسيفه، الناس كلها بيتغنوا بهم في كل حته. طب والله ما تحلفش. ليه يا رجل راحت بك؟ اعملي معروف ما تخلينيش اعيش تعذاب. اوريكي بس بيتني وتبقى انت حر. يوم ما تفكر انك تدوري على اهل وعلى بيت وعلى ناس نبقى احنا. اعملي معروف اهو قريبة من هنا. وقتي نادي يا محسني حنوا على وجهي. انت سابت رجالنا من نفسوني طولك عمود من نور عالينا النوار انت سابت رجالنا من نفسوني يدوي علينا زي بدل شحت العيش تبعنا شعرك ان كنت صحيح على البلاوي صبرة زي ما بيقولوا. اعملي معروف انا اتهنت واتبهدلت والمطر خد مني كل اللي جمعته النهاردة وعايزة اروح. تبعنا شعرك ها؟ مش بتقولي بيع عليه عمرك؟ اهو اذا كان كلامك صحيح يهمك ايه بقى لما تستغني عن شعرك؟ الضفيرتين دول ولا حياة ايوب ها؟ يعني ما يعنيش ولا حاجة. بقى رجالة البلد ما عدلهمش سيرة بصراحة غيرك وغير جمالك. وإذا ما بحتيش شعري تبقي انت عاملاها حدوتي وغرضك تفتني الرجالة. طب الله الغني عن إذنكم يبقى ظننا فيك صحيح وانت ما تستهليش أي معروف والبلد كله مش هتديك لقمة واحدة إن كنت صحيح زي الرجالة ما بتقول ان مفيش زيك واحدة في الدنيا دي ابدا. ورينا الدليل. شعرك دي نقصه ونشتريه. صحيح تبقي نحت الحر الصبر اللي ما يهمهاش نفسها قصاد حياة ايوب كده. واني وقف اشتره. قالت لهم ما تعش شعري لعزك جاري واحنا بنشتريه. وكام اشتريتيه؟ عرضنا عليها في كل الصيرة 500 دينار. عليا بألف لكل ضفيرة. لا يا سيدي، قال ايه بتقول؟ شعر العز ما ينبعش بمال. امال بايه؟ بكسرة عيش. يوم بطوله يا ناس، وهي في بلدني وما ترجعش بلبنة عيش الا وهي دفعت ثمن شعره. اه من الغيرة يا ناس. اه ما تمدش ايدك يا شيخ فارس، ما هيش قايمة الا اذا شعرها انحلق. يلا يا حجام في الموت، خلصوني رحين في ايديكم بلوك متعين. جدي يا حجام. فدا فدا ايوب. سبحانك ناصر ناصر ناصر. نايم على بحر العاري هو ما فيش في الحته دي غير الراجل ده. اروح فين بس؟ ايوب ايوب. الوقت ما يضيع مننا. ايوب فين؟ دايخة عليه يا عمار. ما هوش في العش. وانت عرفت طريقها؟ بلاش نضيع الوقت في كلام يا بنت عمي. همام ماله همام؟ نزل برجاله راكبين خيولهم ومسلحين. لما عرفوا اني حاجه في وشه لو عملوا في ايوب حاجه. همام خلاص نوي يقتل ايوب. راح فين؟ اتكلمي. اني خارج ورجبتي على ايدي عشان ادافع عن حياه ايوب. لسه بتخونين يا نعسه؟ يا عمار انا رحت بدور عليه. مش سايباه بيدك في العش؟ رجعت ما لقيتوش. وده كلام معقول؟ صدقني عشان نوصل لحل. امال راح فين؟ نزلت سجورة نهشته وحوش دخلت عليه. لو كان ده حصل ما كانش اتجاله اثر. نعسه صدقني يا عمار يا ابن عمي. استخبي انت من وش حمام ورجال الداري ورا شعب الجبل. ناويني حاجه من معاك. يمكن اشوف ايوب في اي مغاره. مش يمكن حد خباه ولا حد خطفه. حاجه من معاك يا نعسي عشان يصدق ان رجعت الضمير. حاجه؟ اي حاجه. سيب الشال دي. لا شعرك نعسه. شعرك راح فين؟ صفايرك بعتي كده يا نعسه كده. انت عارفه شكلك من غير الشاب بقيتي ايه؟ زي الراجل. تخبنتي وانا حلفت من ورا الصخره دي لغايه ما يفوتوا. جميلة ولها عشة في النواحي فيها راجل عليم؟ لا. اللهم ألف حمد وألف شكر، بس يا دليل الدين الأيوب. يا سيدني لا تؤخذني، الظرف مش مناسب. أقول لك اتفضل. يا عم كتر خيرك، أنا سألتك قبل كده؟ أبدا يا سيدني. طيب شفت ناس شايلين غازي العليل على كتافهم وحاطينه في جفة وفاتوا عليك من هنا؟ غازي العليل؟ أيوه. وهو العليل ده يفضل عليل على طول؟ هما كل الرجالة طبعهم حاكي، سؤال وجواب، شفته ولا ما شفتوش؟ لو صبرت شوية عليا في الكلام يمكن أدلك. صبرت وإعرف الناس بالصبر. نعم. والعليل ده اسمه ايه؟ أيوب. وانت ما تأخذنيش يعني، انت مين؟ واحد من قرايبي. انا عارف مكان العليل، واذا كلمتني بالحجة دلك على مكان. ممكن تجرب عليا شوية؟ جرب كمان كمان. ايه؟ نعسي؟ نعسي؟ مين؟ ايوب يا نعسي. مش ممكن، مش معدول. ايوب يا بنت العرب، يا بنت الأصول، صحتي غيرت شكلي عليك، لكن انت شعرك، شعرك الجميل يا نعم، شعرك لحظين بعتي. اللهم لك ألف حمد وشكر يا رب العالمين. شعرك يا نعم فداك، احكي لي. وهي قدرة الله عايزة حكي يا ناصي. ناصي وحشاني. يا رب يا اكرم من كل كريم، رايحة ادور على لقمة عيش نتجوز بيها. ترجعي تلقي العليل سليم. بتبص لي صعبا عليك شعري؟ بتملى من وشك الحلو يا ناصي. كنت وانا عليل عيني عليها غشاوه. يا حبيبي في ايه عمار؟ ايه يا ترى عملت ايه؟ قبل هما كم سنه اللي فاتوا عليكي في المصيبه دي؟ مصيبه؟ يبقى نفسك بيتردد جنبي وابقى في مصيبه. تعرف يا ايوب، ايه بقت تيجي علي ساعات افكر في العشره الطويله واقول يا بنت اللي عمره ما عمل فيكي اي سوء. الحمد لله. ولو الناس تعرف يا نعفي كانت تتأكد ان الراجل هو معلم الست، زي ما يعمل تعمل هي. ايه حكاية عمار؟ قابلني وهو بيدور علينا ووجع مع همام. سبحان الله، مش دول اللي كانت خصومتهم ليا وليكي سبب صداقتهم؟ وفكرك انا اامن لمخلوق منهم؟ عمار حاول يدخل في دماغي اخلاصه لينا، انما بعد ما جربنا وشفنا مفيش لينا غير ربنا. امنت بالله. انت تغطس في الشجر ده، ومهما سمعتني بنده مجنت دماغك ومش هاجي يمك الا لما اطمن ان الشط خالص. طيب اروح افتش لك على اي هدمي. المره اللي فاتت بعت شعرك فكرتني. العيش طرها على الحجاب اهو. كل واحمد ربنا ونام لغايه ما اروح على البلد وادي ناصي. يا رب عوضت صبرنا فيه ونصرتنا على اعاديني. اعاديني مين هم اعادينا دول يا نعم؟ عمار وهمام وكل نسوان البراري والبلاد اللي حواليني. احنا ملناش اعادي يا نعم. نعم اظن كنت بتضرب شيء من اللي بيحصل. مفيش حركه ولا سكنه الا كنت عارفها يا نعم. كنت احاول ان اطل في وشك واقعد اقرا الحوادث اللي انت بتكفيها واقرا الخواطر اللي على بالك. سامع مين دول؟ عمار وهمام بيدوروا عليك. بتقولي عمار شافك وخد الشال وشاف شعرك المحلوق؟ ومعرفتش بصته كانت صحيح حزن ولا شماتي. انا الحقيقه مش مصدقه انه يجع مع همام. هو فيه كائن على وجه الارض يجف بصد همام؟ فيه فيه اظن مستحيل. والله فيه. مين؟ نعم. انت كنت سامع اللي دار يوميه؟ ما كانش المرض بيعز عليا يا نعفة الا الحاجتين اثنين. مانيش قادر اتحرك في طاعة الله اشوف احوال الغلابة والمساكين دي حاجة. والتانية الحديث معاك. اروح عن البلد اللي جنبينا دي اللي بعت فيها الضفاير. بس انا عايز افهمك حاجة قبل ما تمشي. امن العمار يا نعفة. مش معقول ابن عمك بعد ما يشوف اللي حصل لك بعينه ويكون مع همام عليكي ابدا. كمان مش معقول يضحي بنفسه. ما هي حاجه من اثنين، يا يمشي تبع همام ما هو عايز وبكده يعيش، يا اما يعاند همام وفي الحاله دي يبقى قايف على الموت. اهنا ميال للكلمه الاخيره دي. كل شيء وله حد. وعمار انا عارفه في حد لشعوره بالذل من همام. بكرة تشوفي. يا ما يجمع الله الغريب بعد ما يظن اللؤام الخيالات العابرة. فين اللي قاموا بالعداوة وشمروا من يسطروا ربة حياته عامرة؟ هما بيسقوه من العذاب مر والمر في بقه حلاوة مكررة. وافعل ما تشاء. اراهن قدام الرجال اللي وفيه، اراهن بكل المال اللي خدته من ايوب اديهولك فورا اذا كنت انت تعرف مكان ناعم. كونك بتدعي البطولة قدامي وبتقول انك ما تعرفش مكانه وعاوز توهم الناس انك عارف، لا الحقيقة انك زي حالاتي قعدت تدور وما لقيت لهمش طريق. تراهن بايه؟ بكل المال اللي انت سرقته من ايوب. اللي انا خدته منك رغم انفك. والرهان ده قدام الناس على ايه؟ على انك لا قابلت ناعسه ولا تعرف مكانه. والدليل على كده؟ الدليل على كده طبعا طبعا كده انا عارف. جبان يا عجيب. مش معقول تكون قادر تنجي نفسك مني وتجلني على مكانه عشان يقولوا عليك الناس انك وقفت قصاد همام تقوم تيك. ايه ده اللي هو ايه اللي انا متحزن بيه تحت العباية؟ بص كويس ده شان نعفر. بص اسمعوا، الموقف لسه ما انتهاش، وما تظنوش ان فيه مخلوق على وجه الارض يقدر يعديني. انتوا كلكم بتلبسوا الوبر، هاني بفتح الوحش وارميه في الملح والبسوا. انتوا بتاكلوا الشعير، هاني باكل الحديد والنحاس من فوق تراب الارض. واذا كنتم فاهمين ان عمار حينتزع منه السلطان على الناس تبقوا غلطانين. يا رجال همام على الشجرة اللي قدامنا دي اشبه عمار. ما حدش قال انك ما تقدرش تعلق اي واحد في الشجرة يا همام. خلاص ابدا، انت فاهم ان اي مخلوق يكون عنده سر ومن خوفه منك يقولهولك؟ دي نقطة التحدي. أنا عايز أقول للناس اللي عارفين إن كنت مع همام ضد أيوب إن عارف مكان نعسه، ومن خوفي عليها من همام نضحي بنفسي قابل إن انضرب الوقت بالسيف أفقد الحياة ولا جنهوش. وفين أيوب يا عمار؟ العلم عند الله. أنت فاهم إنك اللي حتفوز بالدنيا؟ انا فهمت الوقت كل شيء. ايوب مات وانت مخبي نعسه في مكان، انما لا مش حريحك بضرب رقبتك بالسيف، انت حتفضل مشبوح على الشجره رهينه لحد ما تيجي نعسه. كل شيء له حد، وعمار بعد ما شافك وشاف حالتك مش ممكن يرضى بالعيشة وفيها الذل ده كله. أنا حقوم أشوف خدمة تلبسها. إذا كان علي أنا. لا من ناحية دي أنا مطمنة، لو كان عليك أنت يا أيوب كنت تصبر لغاية ما نروح الدلتا ونجيب من فوق شجر التوت دود الجاز، ونصبر لما الدود يفرز الحرير، ونصبر لما المغزل يغزل، ونصبر لما التوب ينغزل. مين؟ ايوه هو ده البيت، انا معلماه. انت يا ست عم الشيخ فين؟ شيخ؟ شيخ مين يا ستين؟ أنا مش كنت هنا من كام يوم وطلع يجيب لي هدمتين، قمت انت منعتيه من نزول. وعايزاه في كلمة؟ هما لسه هيعملوا فيكي ايه اكتر من كده؟ شعرك وجبتوه وبجيتي والحمد لله شبه الرجالة، ما تلمي روحك بقى. هو اسمه ايه؟ عشان ايه اروح له السوق؟ شوف يا اختي الست بتقول ايه؟ انت مش مكسوفه تكلمي مراته بالشكل دي؟ لا مش مكسوفه. ها؟ اذا كنت انت مش حاسه بالاهانه اللي اهنتوها لي في بلدكو وما كلفتش خاطرك تسالي بس سؤال، ليه الست دي باعت شعره؟ عارفين عارفين انه عشان العليل اللي بيموت. وعرفتي ايه قصه العليل دي؟ بقاله كام سنه في الفراش، وابني استغرب ازاي لسه ما ماتش لحد دلوقتي، والعليل طاب. ها؟ والف حمد والف شكر. ازاي؟ في الرب. امنا بالله. انما ازاي؟ ما يكترش عليه حاجه، هو الجابر. انت بتتكلمي جد؟ وجايه لجوزك عشان شفت اكيد انه راجل طيب من بتوع ربنا بحج وحبيب، جايه اردله الجميل. تردله الجميل؟ اخد منه هدمه للعليل اللي طاب. تردله الجميل وتاخدي منه؟ ايوب راجل كامل ومستقيم طول عمره،

محدش في الوجود بيكره نحسة جد. وقعت عينين جوزي عليه فما عدلوش سيرة غير حسنها وجمالها. رديت عليه خرابني انا يا همام اللي اشتريت شعرها. ادى ضفايرها اهي. ضفاير ايه؟ ضفاير نعس. ايه؟ نعس حلقت شعرها؟ الجدايل اللي لمسه الارض؟ ما عادش حاجات من دي تشوفها تقول راجل. ومستنظرة اليوم اللي حلفت فيه الضفيرتين دول على رقبتي. لا سلمي هذه سليمة وخدي المكافئة. انا كنت جايالك علشان كده تسلمها لي انت سليمة ولك عندي ما تشاء. يا سلام. اسكت انا قلبي محروب منه ومش هيكفيني موت. انما فين هم الضفاير؟ مش مصدقني؟ هم هم اتفرجوا يا خالقو هو ضفاير نعسي. اكبر شرف ليه. اصرف كتة عدولة هي نعسي ومن يعني زي نعسي. انت بتزودي حب الناس ليهم. انت تطمن قبل كل شيء بعيد الضفاير. لو دفعت فيها كل مالك ما وافقش. هم دول سبب طرد. ما في سيرة غير شعرها شعرها. اعطيك فيهم. ريح بالك مسكتي فيهم وتقطيع صوابعي فيهم شعرة شعرة زي ما تكون بتديني الف هجين واحسن. قلبي بيرتاح. انما نعسه اصبحت منسوبة الرجل تاني. انا من السعادة المسؤول عنها. هخلصها من كل اللي حواليها وتبقى ملك خالص لي. والسعادة ابقى انا جارية من جواريه. الشرف اللي ينولها من انتسابها لك يعم علينا كلنا. تقدر انت تروحي على القصر؟ ابدا ده انت تخليني من اتباعك. احنا جمعتنا ظروف غريبة. حقدي على نعسه وحبك ليه. انا افضل من اخلص اتباعك واقرب الناس لك. تبصيلي بعين افهم انت عايز تخلص من مين. وادي الجوز وادي النبي وعمري يا همام ما فلتت مني ضرب. ايه ده؟ هتشوف. يبقى بامري كل اتباع من الرجال يحوطوا بيت ايوب والشجرة المشبوح عليها عمار. محدش يفضل ورايا غير اسمك غزاوية. مفيش حد يفضل ورايا غير غزاوية. وانتوا يا رجالة روح اضربوا الناس اللي قاعدين في كل حتة وما لهمش سيرة غير ايوب. فهموهم انه لسه عليم وحيموت. وراك يا همام يا همام يا غزاوية. تقدري تستفيدي بإخلاص الست دي. يا غزاوية جاكي تعتدي على نعسه. يا غزاوية إذا قتلت أيوب أنا حملك كل البراري. وريني همتك. خد انت العار ما يهمش. إنما يقولوا علي قتل راجل كامل مستقيم لا بتاع ضرب ولا بتاع جلاد. شوف انت في البراري طوفة وارجع اكون انا رتبت اموري. وهو كذلك المشبوح هناك ده محدش يقرب منه. كل ملايه انه يشوفني قاعد مع محبوبته نعس. نعسي. عمار يا بنت عمي حمد الله على سلامتك وسلامة ايوب. امال بيقولوا انك مشبوح. اللي نجى ايوب من العلة نجاني من القتلة. بركة اخلاصي لكو وصحر الضميري. مسامحينك يا عمار. وانتو تكونوا الا اهلي سماح يا نعسي. انما همام ورجالته ربنا بعت مخلوقة اسمها غزاوية. غزاوية؟ ايوه هي اللي فضلت وراكي في بلدهم لغاية ما حلقت شعرك وبعتيه. إلا إيمة. أبدا من أمن لهاش. لو سمعتي بس. هو اللي فيه طابع بيتغير يا عمار. إيش معنى نتغير؟ طول عمري أحقد على أيوب. يمكن هو ما يعرفش إنك بتحبيه من وإحنا لسه عيال صغيرين. إنما أنا اللي أعرف. عايش ابص لعينيكي متجهل فين. وايه اللي جاب غزاوية هنا؟ وخلاها تمسك عقدة الحبال كلها. اهو ديه اللي معرفوش. شوف. ابدا ابدا يا نعسه لو تصدقيني، دي قدرت بسحر لسانه وسلطان جماله وقدرتها على الكذب، القدرة اللي ملهاش مثيل، فضلت تجمع في همام لما خلاص فهم انها بتكره ايوب اكتر منه من تحت راسك، وسرح رجالته يدوروا عليكوا ويحرسوني، وبقت هي كل شيء لما شاف من عينيه انها عدوة لايوب، هي اللي فكتني وهي اللي جابتني هنا. خشي. عمري ما كان حد يعرف السر ده مني ابدا. انت هنا لك مهمة واحدة، انك لما تشوفي همام رايح ولا جاي كلميه عشان احنا نعرف مصدر صوته والدنيا ليل. فاهمه؟ فاهمه. وان شاء الله موت، انا ماليش امل في الدنيا غير ان اشرب من دمه. راجل زي ده يدخل علي بيتي ويخليني اجرجر له نعسي جوه البيت. وليه تطوعيه؟ خايفة من موت؟ هو العمر لسه فيه، دلولة رفع سيفه على حتة الواد اللي حلت من الدنيا وهو نايم، ما كنت خنت نعسي. انا معايا الدليل اهو، احسن ما تقولي علي لقيمي. حاكم الحواديت اللي الناس بتحكيه بتفهم الشباب اللي زيكو ان اللي محدش يقدر عليه في الشر تقدر عليه العجوزة. ادي السرة بتاعته بخيطمه ما فتحتهاش، هفضل اضربه بها على نفوخه لغايه ما يموت. بس تكتفهولي همام الابليس الشيطان. طيب تفضلي قاعده برا الباب. عما يا الف اهلا يا غزاويه. نعتي شرفت بيتك. مع كل مش وقت العتاب يا نعم. الفضل اللي انت وايوب مليتوا بحياتي ثمنه اني اموت فداكي انت وهو. الضفرتين معاكي متحزمة بيهم اهم يا نعم، خدي اهم. بس دول الدليل الوحيد اللي معاكي الهمام ضد نعسة وايوب. هي الحكاية لسه عايزة كلام وحديد. انا مستعدة كل الاستعداد. النبلة الاولانية هتاخد عينيه والثانية في قلبه، وبعد كده اللي ما يشتري يتفرج. بس ما حدش فيكو يظهر، خليكوا انتوا هنا جوه البيت، ولما الليل يمسي انا هتصرف. يا نعسي همام ورجالته جايين اهم. طب اسكت انت، احسن تفسدي خطة الغزاوية. هي قالت تكلميه هو لما في جنبك. لا حول الله. في ايه؟ لو ايوب عليه مش هيوافق على قتله. ايه الكلام ده؟ اذا كان هو هيقتله، اذا كان همام ناوي يقتل ايوب. معلش، الكامل المستقيم ما يردش على الشر بالشر. الدفاع عن النفس. للي يكون ما فيش بينه وبين ربنا صله طيبه. وبعدين في الهلوسه دي، هو بعد اللي شفته يا عمار يبقى هلوسي؟ لابد ينقتل. واذا ما انقتلش كلنا هنقعد في التربه ولا في نشابه. اهو جه اهو برجالته، استعدوا. خلي بالك يا خاله من الاستفاد. ابني يا حمام، على كل حال البكا يفيدك تنفار. يا ايوب اسكتي، انا سامع صوت المجرم همام. مش انت اللي بتاكل النحاس والحديد؟ مش انت وحش الجبال؟ ايه اللي خلاك تقف قدامي زي الحمل الوديع؟ اتكلم. ايوب سامحني اصفى عندي. ايه اللي مكتفك بالشكل ده؟ الحربة في ايدك والنبلة على دراعك وانا راجل ضعيف كامل ومستجيب يا ايوب. ما همتش بجاتلي ليه؟ مش عارف، اهو كل ايدي ما تمد ناحيتك انا بيها زي ما تكون مسلسل بحديد. صلحني اصفح عني. عرفت ان فيه رب؟ عرفت يا ايوب. والدليل؟ تحرم علي الدنيا. اشهدوا يا ناس، اشهدوا يا اهل البلد، كل اموال من السعادي ملك للناس، كل واحد عارف غنمه وجماله وبقره، اللي له حاجه يروح ياخدها، واللي فيض يوزعها ايوب بايده على الفقراء. ما كنتش مصدق ان الكامل المستقيم يبقى اقوى من وحش الجبال. عرفت يا ايوب ان فيه رب. روح يا هم، ربنا يغفر لك ذنوبك. روح فين؟ ما تسيبنيش، هفضل طول عمري من اتباعك المخلصين. وهو اللي لابس الكهنه يبقى له توابع يا همام. سامحيني يا امي. يا ابننا العظيم يلي علمتينا الصبر والاخلاص، سامحيني يا زوجة الكامل المستجيب ايوب. سبحانك يا قادر يا كريم. يا عمار. فين عمار؟ رهن الاشارة يا ابن عم. تبيع رمحك وتشتري لي غنمه، غنمة واحدة، وكلكوا تتفضلوا، كل واحد يسعى على رزقه، وتسيبوني أنا ونعفه والغنمة، نبتدي الحياة من جديد. هكذا تنتهي تمثيلية أيوب المصري، كتبها الإذاعة زكريا الحجاوي، وصور الشخصيات أيوب فاخر فاخر، نعتة نجمة إبراهيم، همام عبد العزيز أبو الليل، عمار لطفي عبد الحميد، الغزاوية عواطف رمضان، الزوجة منيرة محسن، الأب لطفي الحكيم مع إبراهيم فتاحة ومحمد الكردي. قاعدة في الإخراج يوسف مرزوق. الموسيقى لمحمد عمر. روى القصة غناء من ألحان المداحين المصريين فاطمة علي وخضرة محمد خضر. الفكرة والإخراج ليوسف الحطاب.